نحلم الضفيرة الغزالة الملك زين يا العروسة يا العروسة يا العروسة اللي بتفسر يا العروسة يا بلدك بالخليج يا العروسة من شفايف التمر مع السندوق شفت عودنا لما جاني عودنا لما طليتاني شفت عودنا لما جاني عودنا لما طليتاني قلت ماشي ورحت ناني قال ما كانش الخالي يشغل يا العروسة يا العروسة حكيها قلبي من جواي يهلل يا العروسة يا العروسة يا العروسة اللي بتكسل يا العروسة يا بجدنا بخليدي يا العروسة يا العروسة اللي بتكسل يا العروسة قام بالغناء كارم محمود. إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية